ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا عند المسائل، وكنا وقفنا عند باب الثلثين، وعرفنا من هم أصحاب الثلثين، وكلهم نساء. فرغنا من البنتين وشرعنا في بنتي الابن، نكمل حل المسائل. طبعا ما يحتاج أن أنبه وأذكر بأن أصحاب الفروض وشروط إرثهم لابد من حفظهم، لابد من حفظ ذلك، ما مضى وما سيأتي، كل شيء نأخذه من هذه القواعد لابد من حفظه حتى يتسنى لنا حل المسائل ويسهل علينا. تفضل يا شيخ إبراهيم. وقفنا عند رقم 2، الثلثان بنتا الابن، المسألة الأولى نعيد حلها، تفضل. بنتان وبنتا ابن ترث البنتان الثلثين توفر جميع الشروط. طيب نذكر، بنتين أو البنتان يرثن الثلثين بكم شرط؟ شرطين: عدم المعصب ووجود المشارك. ووجود المشارك. وإذا كان عدم المعصب وعدم المشارك معناه سترث النصف. طيب الآن البنتين هنا يرثن الثلثين أم لا؟ نعم يرثن الثلثين، صح؟ لماذا؟ توفر جميع الشروط. أي نعم، عدم المعصب ووجود المشارك. فين المشارك؟ أو بنت وبنت، بنتان معناها البنت لها مشارك، بنتا الابن هنا هل لها الثلثين ولا لا؟ جاءوا بها لا يرثن الثلثين لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. الأعلى منها. طيب مسألة ثانية، بنتان وثلاث بنات ابن. طيب البنتان يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط، وعدم المعصب وجود المشارك. طيب اللي تحتها ثلاث البنات لا يرثن الثلثين لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. طيب خلونا نتصور إنه المسألة هذه نفسها احذفوا البنتين، ما في البنتين مسألة، من الذي سيرث الثلثين؟ ثلاث بنات الابن. الثلاث بنات الابن، فهمتوا علي؟ لماذا؟ لعدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى. المسألة الثالثة، ابن وبنتا ابن لا يرثن الثلثين لوجود الفرع الوارث الأعلى منهم. أنت تقصد البنتين، تقصد بنتي الابن، صح؟ نعم، لوجود الفرع الوارث الأعلى منهم يصير ما يرثن الثلثين. طيب أكمل يا شيخ. بنتا ابن وابن ابن طيب لا يرثن الثلثين لوجود المعصب. ما سمعتك، يرثنا ولا لا؟ لا يرثنا، لا يرثنا لوجود المعصب. أحسنت، لوجود المعصب. الخامس، أربع بنات ابن وأختان شقيقتان. ترى الجميع من ورثة الثلثين، لكن هل تنطبق الشروط أو لا؟ الأربع البنات يرثن الثلثين لعدم المعصب ووجود المشارك، ووجود المشارك. والأختين لا يرثن الثلثين لوجود الفرع الوارث، وجود الفرع. السادسة، ثلاث بنات ابن وأخت شقيقة. الثلاث بنات ابن لا يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. طيب والأخت الشقيقة؟ لا ترث النصف. السبب؟ لوجود الفرع الوارث. أحسنت. السابعة، بنتا ابن وثلاث أخوات لأب. ترى هذه مثل اللي قبلها، الفرق أنه هناك ولا لا؟ نعم، أنه هناك شقيقات وهنا أخوات. طيب الثلاث الأخوات لا يرثن الثلثين، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. الثامنة، زوج وبنتا ابن. الزوج مر معنا في النصف ومر معنا في الربع، هنا إيش ماذا له؟ يرث الربع لوجود الفرع الوارث. الربع. بنتا الابن يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. أحسنت. التاسعة زوجة وثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن. الزوجة مرت معنا في الربع وفي الثمن صح؟ نعم. طيب ماذا لها هنا؟ ثلث الثمن لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث. طيب الثلاث بنات ابن يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. طيب بنت ابن ابن لا ترث. لماذا؟ لوجود الفرع الأنزل منها. شوفوا وقفوا هنا منعطف. المسائل تزيد الطالب خبرة، إذا حلها تزداد خبرة ويتمرس. بنت ابن ابن، أنت قلت لا ترث. لا ترث إيش؟ إن قصت لا ترث الثلثين فالجواب طيب صحيح. طيب لكن راح يرد عليك إشكال سؤال آخر، لما لا ترث النصف؟ لأن أصلا البنت واحدة ما هي من أصحاب الثلثين إلا بوجود بنت أخرى، لكن هي من أصحاب النصف، فهل ترث النصف؟ الجواب لا. لا لماذا؟ لأن من شروط النصف قلنا إيش؟ عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى. الفرع الوارث الأعلى، هنا في فرع وارث أعلى، بنت الابن أعلى من بنت ابن الابن. فهمت المسألة؟ تفضل. عاشرة زوجة وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن. كم للزوجة؟ ترث الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب الباقي كيف راح نقول؟ الثلاث البنات لابن يرثن الثلثين لعدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى من هون. طيب ابن ابن الابن هذا ما هو داخل معنا، ما مر معنا، ولكن هل يؤثر على بنات الابن؟ الجواب لا، لأنه أنزل. خلوكم معي في نفس المسألة، نبي نغير شوية. لو عدنا ابن ابن الابن إلى ابن ابن فقط ماذا سيحصل في المسألة؟ لن يرثنا الثلثين. لن يرثنا الثلثين، الثلاث البنات ما راح يأخذ الثلثين، وإنما لماذا؟ لأنه كان شرطنا في الثلثين عدم المعصب، هنا وجد المعصب ابن الابن لوكا. طيب المسألة الحادية عشرة. أيوة. بنتا ابن وابن أخ شقيق. كم؟ يرثنا بنتا الابن يرثنا الثلثين. أيوة. لتوفر جميع الشروط. وابن الأخ الشقيق ما جانا، فنسكت عنه الآن، نبغى نثبت ما درسناه. أما ما لم ندرسه الآن ما نبغى نثبته لأنه لم يدرس. اللي بعده زوجة. عفوا، بنتا ابن وبنتا ابن ابن. طيب الثلثان لمن؟ يرثنا الثلثين بنتا الابن لتوفر جميع الشروط. خلاص تمام. وبنتا واللي بعدها بنتا ابن لا يرثنا الثلثين لوجود فرع وارث أعلى. طيب خلونا نعدل في المسألة هذه، التعديل هذا يفتق المخ. لو حذفنا بنتا الابن اللي فوق حذفناها وخلينا اللي تحت، كم سيرثنا؟ سيرثنا الثلثين. سيرثنا الثلثين لعدم الفرع الوارث، لا هم أقرب بنتين. المسألة الثلاثة. ثلاث بنات ابن وثلاث بنات ابن ابن وابن ابن ابن. طيب كم لهن؟ الثلاث بنات لابن يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. تمام. اللي بعدها اللي تحت. ثلاث بنات لابن الابن لا يرثن الثلثين. أبغى السبب. لوجود الفرع الوارث الأعلى. واحد. ووجود المعصب. وجود المعصب، يعني سببان. إذا خلونا نعدل في المسألة. إذا لو حذفنا ثلاث بنات ابن اللي فوق حذفناها، هل الثلاث بنات ابن الابن سيرثن الثلثين؟ لا. لا لسبب المعصب، يعني لازم عشان يرثن الثلثين، كي يرثن الثلثين في هذه المسألة لازم نحذف اللي فوقها واللي تحتها، يعني نحذف ثلاث بنات ابن ونحذف ابناء الابن، نحذف المعصب ونحذف الفرع الوارث الأعلى منها. كلام واضح عشان تستحق الثلثين. أكمل. الرابعة عشر بنتا ابن وثلاثة أبناء ابن وأخ شقيق. يا سلام. بنتا الابن نعطيهما الثلثين. لا يرثن الثلثين لوجود لا المعصب. ما عشان المعصب اللي هم ثلاث أبناء ابن، فلو حذفنا ثلاث أبناء ابن سنعطيهما الثلثين. طيب أكمل. الثلثان الأختان الشقيقتان. الأختان، سننتقل الآن للأختين الشقيقتين، وطبعا سنحل إن شاء الله مسائل كل ما سبق، كل ما سبق نحله، تفضل، كل ما سبق دراسته يعني نحله. أيوه تفضل، اللي هو النصف والربع والثمن وإيش ثلثان والثلثان كلها تفضل. بنتان بنتان وأختان شقيقتان. الثلث الثلثان لمن؟ للبنتين لتوفر جميع الشروط. تمام. والأختان الشقيقتان لا يرثن الثلثين لوجود الفرع الوارث. بالله لحظة عشان نجيب القلم. الفرع الوارث. طيب المسألة الثانية، بنتا ابن وثلاث أخوات شقيقات. إيه؟ بنتا الابن يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. والأخوات لا، للموجود الفرع الوارث. نفس المسألة الثانية هي الأولى يا جماعة، ولا في فرق؟ نفسها، بس هناك بنتين هنا بنات. الثالثة، أب وأختان شقيقتان وجد. طيب الأب ما جمعنا، الجد ما جمعنا، الأختان الشقيقتان لا يرثن الثلثين. ما تعطيهم الثلثين لماذا؟ لوجود أصل وارث ذكر. ماذا عملنا لك؟ وجود الأب الأصل الوارث الذكر، صح؟ شيلوا الأب أحذفه، تعطوهم الثلثين. الجد عندنا هنا في هذه المسألة أصلاني من أصلاني وارثاني من الذكور. المسألة الرابعة، بنت وابن وثلاث أخوات شقيقات. طيب البنت ما هي تبع ثلثين أصلا، البنت نصف، هل تعطى النصف هنا؟ لا ترث النصف لوجود المعصب. وجود المعصب. طيب أجل نعطي الثلاث الأخوات الشقيقات الثلثين. لا يرثن الثلثين لوجود الفرع الوارث. لا ما نعطيهم عشان في فرع وارث، فما يصح. طبعا لما نقول ما نعطيهم الثلثين معناه لهم شيء ثاني، لهم إرث ثاني، يعني ليس ضرورة لكن قد يكون لهم إرث ثاني. أي واحد نقول هنا ما نعطيه، نتكلم على النصف، على الفروض اللي مرت، فنقول لا ما نعطيه الثلثين، ما نعطيه النصف، لكن ممكن نعطيه شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ احنا تركنا هذا، قلنا إلى بعد. أكمل يا شيخ. ثلاث أخوات شقيقات وأختان لأب. طيب الثلاث الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين. الثلثين. طيب والأختان لأب لماذا لا نعطيهما الثلثين؟ لوجود الشقيقات. صحيح. اللي بعده، زوج وأربع أخوات شقيقات. كم للزوج الأمر معنا؟ يرث النصف لعدم الفرع الوارث. طيب والأخوات الشقيقات؟ يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. واضح هذا؟ طيب شوفوا هذه المسألة، لما نقول نصف وثلثين، بس يعني هي ما جاءت معنا، بس خلونا لو قلنا هذه المسألة مثلا من ستة، أعطوا الزوج النصف، كم تعطوه؟ ثلاثة. أعطوا الأخوات ثلثين، كم ستعطوه؟ أربعة. كم مجموع السهام؟ ثلاثة وأربعة سبعة، وهي أصل المسألة ستة، كيف عندنا ستة ونوزع سبعة؟ فهمتوا المسألة؟ هذا هو الذي يسمى العول، هذه من المسائل اللي يدخلها العول، فهمتوا؟ وسيأتي كيف نحلها فيما بعد، بس أنا الآن أبغى أثير فيكم الاهتمام. وتفضل المسألة التي تليها، زوجة وثلاث أخوات شقيقات. كم للزوجة؟ ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. أيوة. ويرثن الأخوات الشقيقات الثلثين لتوفر جميع الشروط. الثامنة، أم وأختان شقيقتان. الأم ما جاءت معنا. الأخوات يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. تسعة، جدتان وثلاث أخوات شقيقات. هات. يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. طيب تقول توفر جميع الشروط، مع أننا نقول في الشروط عدم الأصل الوارث من الذكور، وهنا عندنا أصل وارث لكنه ليس من الذكور، عشان كذا ورث. العاشرة، جد وأختان شقيقتان. طيب نعطي الأختين الثلثين لا يرثن لوجود الأصل الوارث من الذكور. يا سلام أحسنت. اللي بعده، الثلثان الأختان لأب. نعم. ثلاث بنات وأختان لأب. كم للبنات؟ يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. والأختان؟ لا يرثن الثلثين لوجود الفرع الوارث. هل نقول لوجود الفرع الوارث الأعلى؟ ما نحتاج. ما نقول لا، لأن هذا ما هو أعلى منها. فهمت؟ أخوات حواشي. المسألة الثانية. ثلاث بنات ابن وأختان لأب. هذه نفس اللي قبلها ولا لا؟ نعم. طيب. يرثنا بنات الابن الثلثين لتوفر جميع الشروط. ولا يرثنا الأختان لأب لوجود الفرع الوارث. أحسنت. الثالثة. أب وثلاث أخوات لأب وابن عم. طيب الثلاث الأخوات لأب هل نعطيهن الثلثين؟ لا، لوجود الأصل الوارث الذكر. من الذكور اللي هو الأب. بعد. بنت وابنان وأختان لأب. كم للبنت؟ لا ترث النصف لوجود المعصب. لوجود المعصب في ابنان. طيب إذا نعطي الثلثين للأختين لأب، أليس كذلك؟ لا لا، نبغى السبب. ما لوجود لا لا جواب صحيح. لماذا؟ هل لا لسبب ولا لا كذا رمي بغير رامي؟ وجود الفرع الوارث. الخامسة. أختان شقيقتان وثلاث أخوات لأب. كم للأختين؟ ترث الأختان الشقيقتان الثلثين لتوفر جميع الشروط. والأخوات لأب؟ لا يرثن الثلثين لوجود الشقيقات. نعم. السادسة. زوج وثلاث أخوات لأب. كم للزوج؟ يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث. إيه؟ وترث الأخوات لأب الثلثين لتوفر جميع الشروط. طيب معلش، هذه المسألة نقف عندها، خلوها من ستة. كم للزوج؟ ثلاثة. ثلاثة. كم للأخوات؟ أربعة. المجموع كم؟ مجموع سبعة. السهام. مجموع السهام سبعة، وأصل المسألة ستة. هذا الذي يسمى العول. طبعا كيف نحلها؟ أنا أقدر أحلها الآن بكلمة، وأقدر أجلها أقول انتظروا إلى أن يأتيكم باب الحول. إيش تبغوا؟ حلها بكلمة، نحول الستة إلى سبعة. كيف وليه؟ يأتي في بابه. يعني تصير المسألة بدل من ستة تصير مسألة من سبعة ونقسمها. اللي حصل إنه حصل نقص، معناه إن اللي له ثلاثة من ستة أخذ ثلاثة من سبعة، كان سيأخذ النصف أخذ أقل من النصف، لأنه ثلاثة من سبعة أقل من ثلاثة من ستة. صح ولا لا؟ طبعا اللي ما يعرف الحساب ما حيفهم هذا الكلام، ولذلك من شروط تعلم هذا العلم معرفة الحساب. طبعا ليس معرفة كل مسائل الحساب، لكن معرفة مجموعة مسائل يحتاجها هنا، ويسموه حساب المواريث. يعني لابد أن يعرف حساب المواريث، يعني القواعد الحسابية التي يحتاج إليها علم الميراث. أما المسائل الحسابية التي لا يحتاجها علم الميراث ليس من الضروري معرفتها. المسألة السابعة. زوجة. أنا ما تشوش هذه يعني، بس هي دخلت في الخط كذا، وسيأتي تفصيلها. أي إنسان ما فهم مني هذا كيف حول السابعة كيف كذا يتركها إنسان، لكن خلي ذهنه يبقى معلق بهذا الموضوع إلى أن يأتي باب العود، وأظن ليس ببعيد. أكمل. زوجة وأربع أخوات لأب. كم للزوجة؟ ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. إيه؟ والأخوات لأب يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. تمام. الثامنة. أم وأختان لأب. كم للأم؟ الأم لا، كم للأختين؟ الثلثان لتوفر جميع الشروط. طبعا ما أحتاج أذكركم أقول لكم كيف في أصل عدم الأصل الوارث من الذكور، وهنا في أم نقول أم ليست من الذكور. هذه معلومة مهمة كل واحد لازم يعرف أن الأم ليست من الذكور. خلاص. تفضل. جدة وأختان لأب. كم للأختين لأب؟ يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. نعم. العاشرة. جد وأختان لأب. كم للأختين لأب؟ لا يرثن الثلثين لوجود أصل وارث ذكر اللي هو الجد. 11. أم وأختان شقيقتان وأختان لأب. طيب كم للشقيقتين؟ يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. واللواتي لأب؟ لا يرثن الثلثين لوجود الشقيقات. نعم. ولذلك لو تصورنا في هذه المسألة أن المسألة ما فيها أختان شقيقتان وإنما أم وأختان لأب، سيكون للأختين لأب إيش؟ الثلثان 12. أختان لأب وأخ شقيق وابن عم. تمام. الأختين لأب ما رأيكم نعطيهن الثلثين؟ لا يرثن الثلثين. توافقون ولا لا؟ لا. لا ليش؟ لوجود الشقيق. لوجود الشقيق منع ذلك. طيب خلاص بعد هذا إيش؟ إذا نقف هنا مع فاصل ونكمل بعده بإذن الله تعالى. في كل عصر من العصور يهيئ الله لهذه الأمة من العلماء والدعاة من يجددون الدين ويدعون إليه بالحجة والبيان وينفون عنه تحريف المبطلين. ومن العلماء الذين شهد لهم القاصي والداني في عصرنا الإمام المجدد العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولد ابن باز في الرياض في 12 من ذي الحجة سنة 1330 للهجرة. نشأ الشيخ يتيما، ولما فقد بصره دعت له أمه أن يعوضه الله بالبصيرة وأن يرزقه علما ينفع به المسلمين، فاستجاب الله دعاءها. حفظ القرآن في طفولته وتلقى العلم عن علماء أجلاء، منهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض، والشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض، والشيخ سعد وقاص البخاري، والشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة، والعلامة الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. برع الشيخ رحمه الله في العلم والدعوة حتى صار إماما، وتقلد كثيرا من المناصب العلمية والدعوية، من أبرزها منصب المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس المجمع الفقهي بمكة المكرمة، ورئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة. كان رحمه الله شديد الاجتهاد في الدعوة إلى السنة بالحكمة والموعظة الحسنة والتحذير من البدع والانحرافات العقدية والأخلاقية، وله مؤلفات كثيرة، منها الدروس المهمة لعامة الأمة، العقيدة الصحيحة وما يضادها، شرح ثلاثة الأصول، الإفهام في شرح عمدة الأحكام، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، تحفة الأخيار في الأدعية والأذكار، الغزو الفكري ووسائله، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء، وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة، بالإضافة إلى تراث ضخم من الفتاوى الصوتية والمكتوبة. تتلمذ له كبار العلماء كالشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد، وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. تميز ابن باز بمكارم الأخلاق كالحياء والكرم والتواضع والحلم والرحمة والرفق والتسامح، مع الزهد في الدنيا رغم مناصبه العظيمة. وكان شديد الاهتمام بقضايا المسلمين في كل أنحاء العالم، شهد له علماء عصره بالفضل والعلم، فقال عنه الألباني هو مجدد هذا القرن. وقال الشيخ محمد السبيل هو إمام أهل السنة في زمانه. وقال عبد الرزاق عفيفي ابن باز من بقايا العلماء الأولين القدامى في علمه وأخلاقه ونشاطه. توفي سماحة الشيخ في الطائف قبيل فجر الخميس 27 من شهر الله المحرم سنة 1420، وصلي عليه بالحرم المكي ودفن بمكة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نعود إلى أصحاب الثلث وشروطهم عندكم في صفحة 31. اقرأ يا شيخ. أصحاب الثلث، أصحاب الثلث وشروط أصحاب الثلث. من هم أصحاب الثلث؟ عندنا اثنان، الأم والإخوة لأم. والإخوة لأم سنأتي على الإخوة لأم، الآن نقف مع الأم. تفضل. أصحاب الثلث وشروطهم عددهم اثنان، أولا الأم. نعم. وشرطها عدم الفرع الوارث للميت وهو الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت. طيب الآن ما نحتاج المسائل إلى أن نفرغ من القواعد. أول شيء الأم لها ثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث للميت، يعني المسألة لا يكون في المسألة ابن أو وإن نزل ابن ولا بنت وبنت ابن وإن نزلت. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات، أي اثنين فأكثر، سواء كانوا أي الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم إلى آخره. إذن الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. كم الجمع من الإخوة؟ الجمع من الإخوة يبدأ باثنين، ما يبدأ بثلاثة، يبدأ باثنين. إذن عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات. نبغى نفصل في هذه النقطة، لكن الآن عرفنا أمرين. الأمر الأول لا يكون في المسألة مع الأم فرع وارث، فإن الفرع الوارث الموجود مع الأم يزاحمها وينزلها من الثلث إلى السدس كما سيأتي بعد ذلك. الشيء الثاني الذي يزاحمها جمع الإخوة، جمع الإخوة والأخوات. جمع الإخوة والجمع قلنا إيش؟ اثنان فأكثر. إذن نتصور المسألة إنه إذا كان في المسألة أم وبنت لن يكون للأم الثلث. طيب لو كان في المسألة أم وأخوين أو أم وأختين لن ترث الثلث، سترث السدس. طيب سأعطيكم صورة. لو كان في المسألة ابن وأختين باب أولى لسببين، الفرع الوارث وليش وجمع الإخوة. طيب خذوا مسألة أخرى. لو كان في المسألة أم وأخ واحد ترث الثلث، سترث الثلث، سترث لأنه ما فيه لم تختل شو توفر الشرطين. طيب لو كان في المسألة أم وأخت واحدة ما راح يؤثر عليها في الثلث. فهمتوا المسألة إلى الآن؟ شرطان، باقي شرط ثالث. لكن الشرط الثاني اللي هو جمع الإخوة اللي هو اثنان فأكثر، هل نشترط في الإخوة شرط؟ لا ما نشترط. ولذلك نقول سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين، يعني أم ومعها أخ شقيق وأخت لأم، هذا جمع إخوة ولا لا؟ نعم. قال وارثين أو محجوبين بشخص لا بوصف. كيف؟ لو تصورنا الآن إنه عندنا أم وأب، تمام، وإخوة. الإخوة سيحجبون بالأب، هم محجوبون في المسألة، لكن الإخوة وإن كانوا محجوبين فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. إذن وجود الإخوة مضر، سواء كانوا وارثين أو كانوا غير وارثين، مضر بالأم، مضر بثلث الأم. قال أو محجوبين بشخص، قال لا بوصف. كيف بلا بوصف؟ يعني لو كان في المسألة أم وإيش وإخوة، ثلاثة إخوة مثلا، ثلاثة إخوة أرقاء أو قتلة أو كفار، هل سيحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ الجواب إيش؟ لا. لماذا؟ لأن هؤلاء محجوبون بوصف وجودهم كعدم، ما هم في المسألة، كأنهم غير موجودين. طيب الآن أكمل الشيخ قراءة. قال ثانيا عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات. أيوة سواء كانوا اثنين فأكثر. قلنا أي اثنين فأكثر سواء كانوا، اقرأ على الصواب. أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين، يعني بعضهم أشقاء بعضهم لأب بعضهم لأب بعضهم لأم، أي اختلاط كان فيه. وارثين أو محجوبين بشخص لا بوصف. طيب أكمل الآن. وترث الأم الثلث مع وجود واحد من الإخوة أو الأخوات. هذا واحد، هذه مسألة. إذن الواحد لا يضر، الاثنان فأكثر يضر. طيب أكمل. وكذا مع جمع أبناء الإخوة. انتبهوا، أنا قلنا إحنا عدم جمع الإخوة. طيب أفرض الأم معها، انتبهوا، معها أخ واحد، هل يضر؟ لا ما يضر. طيب ومعها أيضا ثلاثة أبناء إخوة، هل يضر؟ يضرون؟ لا ما يضرون. إحنا نتكلم على الإخوة، ما تكلمنا على أبناء الإخوة. أم ومعها 10 أبناء إخوة أشقاء، يضرون بها؟ لا ما يضرون بها. بس هذا يعني هو الكلام واضح من أصل القاعدة، بس هو زيادة بيان. معنى أن الواحد لا يضر والجماعة من أبناء الإخوة لا يضرون، كلامنا في الإخوة. طيب بقي الشرط الثالث، والشرط الثالث يحتاج إلى تركيز وانتباه أكثر من ذي قبل. تفضل. ثالثا أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين وتسمى الغراوين. نعم. وهي زوج مع أب وأم أو زوجة مع أب وأم. شوفوا، هي أكمل. قال فترث الأم فيها ثلث الباقي، وترث الأم ثلث الباقي أيضا مع وجود واحد من الإخوة أو الأخوات في مسألة الغراوين. طيب تابعوا معي. الشرط الثالث لا تكون إحدى الغراوين. ما معنى هذا الكلام؟ بناء على ما سبق، على الشرطين السابقين، قلنا لا يكون في فرع وارث ولا يكون في جمع من الإخوة. انتبهوا، ما يكون في فرع وارث ولو واحد، ما قلنا جمع من الفرع الوارث، قلنا واحد ولو واحد يعني. والشرط الثاني لا يكون في جمع من الإخوة، يعني اثنين فأكثر. فهمتوا المسألة؟ بناء على هذا، لو جاءتنا مسألة فيها زوج وأب وأم، تمام، كم سنعطي الزوج؟ كم سيستحق الزوج؟ نصف. طيب خلونا ننتقل إلى حل، إلى كتابتها وحلها. عندنا زوج قلنا وأب وأم، كم للزوج؟ النصف. يا سلام. راح نقول كم للأب؟ تقولوا ما ندري، ما مر معنا. طيب هو باختصار عاصب سيأخذ الباقي، هذا بس يعني عشان بس مضطرين لحل المسألة، ولا احنا ما مر معنا. الأم كم لها؟ بناء على الشروط الماضية، الشرط الماضي عدم ماذا؟ فرع الوارث. في فرع وارث؟ لا يوجد. عدم الجمع من الإخوة؟ لا يوجد. إذا المفروض تعطيها كم هنا؟ ثلث. هيا انتبهوا، الثلث. شوفوا ايش كتبت، ثلث. ركزوا معي. المسألة من ستة، ولا تقول كيف جات ستة، ستعرف في تأصيل مسائلها من ستة. وباختصار احنا ضربنا الاثنين في الثلاثة، الاثنين اللي هو مقام النصف، والثلاثة اللي هو مقام الثلث. طيب اعطي الزوج نصفه كم؟ ثلاث. الأب اعطيه الباقي، تقدر تعطيه الباقي ولا أول شيء تخلص الفروض ثم تعطيه الباقي؟ ما نقدر نعطيه لأن نخلص الفروض. اعطي الأم الثلث، اثنان. كم بقي؟ الأب له الباقي، كم الباقي؟ واحد. الباقي واحد. لاحظوا الآن هنا إيش اللي حصل. اللي حصل أن الأم أخذت اثنين والأب أخذ واحد. هو الأصل في الميراث أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. قد تقول هذا في الأولاد وفي الإخوة، ما هو في الأب والأم. لا، والأب والأم ترى يعتبروا يعني ذكر وأنثى في درجة واحدة. طبعا ما جاء نص في هذا، لكن هذه فتوى الصحابة وقضاء عمر وغيره. الشاهد أنه هنا الأم فاقت على الأب، واضح، لكن ميراثها الثلث، ماذا نفعل؟ هذه المسألة سموها إحدى الغراوين، وفي مسألة ثانية، الغراوين مسألتان. معنا يا مشايخ. فالأب، الأب هنا صار يأخذ نصف الأم، مع أن الأصل أنه كل ذكر مع أنثى في درجته ما تفوق عليه، يعني هذا الأصل. فلجأوا إلى أمر، ما هو؟ قالوا إذا نعطي الأم ثلث الباقي. الآن سأحل المسألة مرة أخرى. زوج له النصف، وأب باقي عاصب نعطيه عين، عين يعني عاصب إشارة العصبة، وأم سنعطيها ثلث الباقي. شوفوا كتبت ثلاثة باء، وفي الرموز هناك نبهنا على هذا، وإن راح يجينا ثلاث ثلث باء يعني ثلث الباقي. المسألة من ستة، الزوج له نصف كم؟ ثلاثة، والأم سنعطيها ثلث الباقي، كم الباقي؟ ثلاثة. الباقي ثلاثة، بعد ما نعطي الزوج ثلاثة من ستة يبقى ثلاثة، كم ثلث الثلاثة؟ واحد. ثلث الثلاثة واحد، إذن سنعطي الأم واحد، ونعطي الأب الباقي، كم سيكون الباقي؟ اثنان. واضح يا شيخ إبراهيم؟ شيخ إبراهيم تمام؟ واضح. فهكذا حلينا مسألة ليش؟ الغراوين الأولى اللي هي زوج وأب وأم، أعطينا الأم ثلث الباقي، واضح؟ ما أعطيناها الثلث كامل، ما خرجنا عن الثلث والنصيبها الثلث، نعم نصيبها الثلث فأخذت الثلث، إلا أنها لم تأخذ ثلث الأصل، أخذت ثلث الباقي لهذا الإشكال الذي ورد. ننتقل للمسألة الغراوين الثانية. الثانية زوجة وأب وأم، كم للزوجة هنا؟ الربع. الربع. وكم للأب؟ عاصب. وكم للأم؟ الثلث الأصل. طيب نجعل المسألة من 12، اعطي الزوجة، الزوجة الربع، كم ربع ل 12؟ ثلاثة. ثلاثة. كم ثلث الأم؟ أربعة. أربعة. أربعة. كم الباقي؟ سبعة نقص منها 12 كم يبقى؟ خمسة. خمسة. لاحظوا أن الأم نزلت عن الأب لكن نزلت بواحد، ما هو الفرق اللي قلناه في مسألة الذكور والإناث؟ نحلها بطريقة الغراوين، وهي زوجة وأب وأم، الزوجة الربع والأب عاصب والأم ثلث الباقي. المسألة من كم؟ 12. من 12 نمشي من 12، هي الآن نقدر نختصرها نخليها من 4 مدام ثلث الباقي، نقدر نخليها من 4 ونعطي الأم ربع واحد وتبقى 3. طيب خلونا نحلها من 4، من 4 الزوجة الربع واحد، كم بقي؟ ثلاثة. سنعطي الأم ثلث الباقي، كم ثلث الثلاثة؟ واحد. واحد. ونعطي الأب ما تبقى، كم المتبقي؟ اثنين. اثنين. فهمتوا المسألة؟ صار الأب ضعف الأم، واضح هذا الكلام. وطبعا لو حليناها من 12 وقلنا من 12 كم للزوجة الربع؟ 12. نصفها 6، ربعها 3، 12 3، كم باقي؟ 9. 9. اعطي للأم ثلث ما تبقى، يعني ثلث التسعة، كم ثلاثة. ثلث التسعة؟ 3. ثم نعطي الأب ما تبقى، كم الباقي من التسعة لما شلنا منها 3، كم بقي؟ 6. 6. صارت لو حليناها من 12 تصبح ايش؟ 12 3 مرسوم على السبورة ترى، 12 3 6 3. هذه الأرقام قابلة للاختصار ولا لا؟ نعم قابلة، قابلة للقسمة على 3. فلو قسمنا ال 12 على 3 يبقى 4، ولو قسمنا ال 3 على 3 1، ولو قسمنا ال 3 على ال 6 على 3 2، ولو قسمنا الثلاثة على الثلاثة واحد، لاحظت أن رجعت مسألة من أربعة وأنا حليتها من أربعة ابتداء، وهذه المسألتان ما تحتاج تفكير من كم ما كم ما في، لأن هي زوج وأب وأم وزوجة وأب وأم. الزوج مسألة الزوج من ستة والأم لها ثلث الباقي، ومسألة الزوجة من أربعة والأم لها الثلث الباقي. فهمتوا مسألة الغراوين؟ ما في غير كذا، لا يوجد غير هذا. طيب اقرأ الآن مرة ثانية. قال الآن اقرأ الكلام من أول. ثلاثة خلاص الآن انتهينا. ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وتسمى الغراوين، وهي زوج مع أب وأم. سميت عمريتين لأن عمر رضي الله عنه أفتى فيها بهذا، وهي زوج مع أب وأم، أو زوجة مع أب وأم. واضح الفرق بين المسألتين، مسألة زوج ومسألة زوجة. تفضل. فترث الأم فيها ثلث الباقي. أيوه. وترث الأم ثلث الباقي أيضا مع وجود واحد من الإخوة أو الأخوات في مسألة الغراوين. إذا وجد واحد ما راح يأثر عليها، ستبقى. طيب أكمل. طريقة حل الغراوين. إذا وجد جماعة من الأخوات من الإخوة والأخوات راح يكون ميراث السدس، ما راح يكون الثلث، ستخرج عن الغراوين. طيب الحل، شوف الحل. طريقة حل الغراوين. أولا زوج مع أب وأم. نعم. المسألة من ستة. إيه؟ للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. تمام أكمل. ثانيا زوجة مع أب وأم. إيه؟ المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. نعم تنبيهات. تنبيهان. نعم. لا تكون المسألة من الغراوين إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة، فترث الأم حينها السدس. طيب وقف الآن، خلوني أرجع للسبورة عشان أحل هذه المسائل عشان نتصورها بس. هات المسألة. المسألة الأولى إذا وجد إيش فرع وارث، إيش نقول؟ نقول زوج وإيش وأب وأم، مو هذه الغراوين؟ إيه نعم. طيب زودنا عليها أخ، ما أحتاج أحلها، بس أقول هذه الآن راح نحلها إيش زي الغراوين، والأخ محجوب يطلع برا ما هو داخل معنا في الميرا. والأم ما يتأثر نصيبها، نفس المسألة. طيب أبغى أغير الآن، وشلت الأخ وضعت بدل الأخ ابن، فحلوا الآن المسألة. الزوج كم له؟ الربع. والأم كم لها؟ سدس. السدس ما هو الثلث، إذا ما هي غراوين. غراوين لازم تكون صاحب الثلث وننقلها للثلث الباقي. طيب نغير في المسألة، نقول بدل الابن بنت، نفس الوضع بالنسبة للزوج والأم. البنت كم لها؟ نصف. فهمت؟ هذه ما هي غراوين. فإذا جينا نحلها طبيعي، نقول المسألة من 12، الربع ثلاثة، والأم سدس اثنان، وللبنت نصف ستة، كم المجموع؟ 11. كم باقي للأب؟ حيبقى الأب واحد. عاصب، هذه ما هي ثغور الغراوين، ما أفتى فيها الصحابة. اللي بعدها قال نفس الكلام إذا وجد جمع من الإخوة، لأنه إذا وجد نرجع لنفس المسألة، زوج وأب وأم وإيش وأختان، كم للزوج؟ النصف. كم للأم؟ السدس. السدس عشان جمع الإخوة. كم للأختين؟ كيف ثلثين وفي أب؟ كم للأختين؟ لا يرثن الثلثين. لا شيء، فهمت علي؟ لكن اختل ميزان الأم، ليست صاحبة ثلث، صاحبة سدس. فهمت المسألة؟ طيب آخر قضية تتعلق بالمسألة، ما هي؟ زوج، نرجع للسبورة، زوج وجد وأم، هاتوا يلا، كم للزوج؟ النصف. النصف. وكم للأم؟ الثلث. الثلث نعدله هنا، الثلث. كم للجد؟ عاصب له الباقي. هل هذه نعتبرها غرامين؟ لا، ليست غرامين، خلاص خرجت عن النص. النص يقول زوج وأم وأب، خلاص. ونختم هنا، كيف نقول المسألة؟ الزوج، المسألة من ستة، كم للزوج؟ ثلاثة. ثلاثة. كم للأم؟ اثنان. اثنان. كم باقي للجد؟ واحد، ليست غراوين. إذا نزل ميراث الأم عن الثلث ما تعتبر غراوين. إذا ما في أب اختر ركن، هذه أركان تعتبر، زوج وأم وأب، هذه أركان، شلنا أب وحطينا جد، ما اختل ركن، فليست غراوين. أرجو أن يكون هذا كلام واضح. ويبقى عندنا حل مسائل الأم سننتقل إليه، لكن بعد أن نأخذ سنحلها في المساء في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.